ولا يترك السلام. طب ما هو من دين المجلد الثاني ازاي؟ من حد المجلد الثاني والمجلد الثالث؟ عندي المجلد الثالث. طيب قال ولا يترك السلام اذا كان يغلب على ظنه ان المسلم ان المسلم عليه لا يرد عليه. يعني مثلا انت عارف ان ده متكبر ما بيردش السلام، برضه سلم انت برضه ايه، وان كان يغلب على ظنه ان المسلم عليه لا يرد الايه السلام. يعني مش كل ما انت مثلا سلمت عليه ما سمعتش رده للسلام ولا بيرد بالعافيه ولا من تحت درس وتسيب السلام، لا ما تسيبش السلام. وان دخل على جماعه فيهم علماء سلم على الكل ثم يسلم على العلماء ثانيه، هذا من باب تبجيل العلماء واحترامهم وتخصيصهم دون غيرهم. ورده فرض، فرض كفايه، رد السلام يبقى الابتداء سنه والرد فرض ايه كفايه. لا فرض عين على المسلم عليه المنفرد، يعني لو انت اصلا انت لوحدك وسلم عليك وفرض عليك انك ترد، انما لو جماعه يبقى فرض على الكفايه. وقوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا، اذا حييتم حييتم فحيوا لاحسن منها وردوا. ففرض على الجماعه المسلم عليهم فيسقط برد واحد ايه واحد منهم. طيب وايضا ثبت في صحيح البخاري وغيره تسليم الصغير على الكبير، الصغير يسلم على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير، آداب تراعى. واحد ماشي مجموعة ماشي على مجموعة فالقليل يسلم على كثير، واحد راكب عربية واحد ماشي الراكب يسلم على ليه الراكب يسلم على، والمار على القاعد والصغير على الكبير. ويجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. خلاص هو ده حديث من حسن رواه داود وغيره. ويجب الرد فورا، خلاص اصل في الرد ان يكون ايه فوق، مش يسلم عليك وبعدين يمشي يخش بيتهم تقول عليكم السلام، ها يبقى يجب الرد ايه، يجب الرد فورا، ها بحيث يعد جوابا للايه للسلام، السلام عليكم وعليكم السلام، والا لم يكن ردا. ورفع الصوت بالرد واجب قدر الايه قدر الابلاغ، ان ما كانش هيسمعك ها بترفع ايدك تشير على انك انت ايه بترد، هو بيسلم السلام عليكم رفع يديه كده وتقول عليكم السلام برضو ايه، بحيث ان هو مش سامع لكن مع الاشاره يفهم انك انت بترد الايه السلام. نعم جاي لا مش يجب اسمعك. لو كنت تقدر توصل له الصوت ما يبقى يجب. نعم الايه الجواب ترد عليه ولو ايه اذا سلم عليه في الخطاب السلام عليكم وقول له عليكم السلام، ده دعاء بقى، هيبقى هنا من باب الايه؟ من باب الدعاء. ها؟ لما يجي واحد ها؟ انت قصدك بيكتب، لا هو بيقول لك السلام عليكم تقولوا عليكم السلام، انت تقولوا عليكم السلام مش بترد بجواب، لا هو بيقول انت بكاتب في الجواب السلام عليكم وانت تروح رد تقول ايه؟ وعليكم السلام. هو ايه يعني ماشي وانت بعد كده هتقول له السلام عليكم وهو له عليكم السلام. امر الخطاب بيختلف عن هذا الايه عن هذا الوقت. طيب قال الساعة 9 وربع انا هخلص الساعة 11 كده مش هسيبكم لما اخلص. قال ها وصلنا لغايه فين؟ ورد فرض كفايه كده ها ويجب الرد ورفع الصوت بالرد قدر الايه الابلاغ. قال وتزاد الواو عشان بيقول السلام عليكم ولا السلام عليكم السلام عليكم ولا السلام. قال وتزاد الواو في رد السلام وجوبا للسنه ها قولوا هو ايه وعليكم وعليكم السلام. ويخير ها بين تعريفه وتنكيره، يعني ايه والسلام عليكم او سلام عليه في سلامه على الحي ويكره أن يسلم على امرأة نبية إلا أن تكون عجوزا أو برزة. برزة يعني بياعة، يعني برزت للناس خلاص، يعني هي غير اللي تكون مكنونة يعني في خدرها. ويكره أن يسلم على امرأة نبية. طيب، أولا تزاد الواو. قال طائفة لو حذف الواو يعني هو السلام عليكم، ما أنت قلت وعليكم السلام، ها لا يكون جوابا، يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، ما ده لا يتحقق أن يكون إيه، أن يكون جواب، فلا يسقط به الفرض، ولأنه مخالف للسنة في الرد. السنة فيها إيه؟ وعليكم السلام. ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية جديدة، فإن صورته صالح، يقول له عليكم السلام أو السلام عليكم، ها غير وعليكم. طيب، أولا تزاد الواو. قال طائفة لو حذف الواو يعني هو السلام عليكم، ما أنت قلت وعليكم السلام، ها لا يكون جوابا، يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، ما ده لا يتحقق أن يكون إيه، أن يكون جواب، فلا يسقط به الفرض، ولأنه مخالف للسنة في الرد. السنة فيها إيه؟ وعليكم السلام. ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية جديدة، فإن صورته صالح، يقول له عليكم السلام أو السلام عليكم، ها غير وعليكم، يبقى ده رد. وذهب الطائفة أن الرد صحيح بدون الإيه، بدون الواو، يعني كما يعني قال الشافعي رحمه الله تعالى، واحتج له بقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال ولا وسلام قال سلام قوم منكر، فاحتج له بذلك. وكذلك في حديث لما خلق الله جل وعلا آدم وذهب إلى الملائكة وسلم عليهم، برضو لم يذكر ليه، لم يذكر الواو. لكن يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، الإتيان بالواو هو أحسن، ليه؟ مع جواز الحذف، لكن الإتيان بالواو أول. نعم، أيوة، ما هو ده حيبقى رد، ما هو اختلف ان ده رد، ما احنا بنقول رد، ها احنا مش بنقول وا، احنا مش بنتكلم على اساس انك تردها هي هي ولا ترد احسن منها، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، ده اسمه رد. وقال لك السلام عليكم، قلت عليكم السلام، ده رد، قال لك يصلح ان يكون رد ويصلح يكون ابتداء، ويصلح ان يكون ايه، ابتداء، فتقول وعليكم عشان يبقى رد، والا بقى انت ما اتتش بالواجب يقينا، فعشان كده قال لك تزيد الواو وجوبا. نعم، أيوة، عليك أو عليكم، مش كده؟ ما هو إذا كان واحد أو بناء على الخطاب بتخاطب مجموعة أو بتسلم على مجموعة وهي بترد، ها ده كلام عليك وعليكم، الفاظ من هي إيه؟ إنك أنت تخص واحد، يعني هو لو قال السلام عليكم وهو واحد وأنا قلت وعليك في نهي، يعني في نهي، لو أنا قلت وعليك أفرد ولم أقل وعليكم، طيب ماشي، ينظر على كل إن هذا في الحقيقة يعني أصلا إيه الـ هو ألحق هذا الباب بنهاية الإيه الجنائز، مع أنه يفرض بباب الآداب، لأنه هو يتكلم عن تشميت العاطس أو كذا، لكن هو ألحق به من باب من حق المسلم على الإيه، على المسلم أن يشيع جنازته وأن يرد تحياته وأن إيه يعني يشمته إذا عطس، ففي باقي الحقوق الإيه المتعلقة أيضا بالإيه باتباع الجنائز وكذا، ولذلك ذكر هذا الباب هنا. طيب، قال تشميت قال ويكره في الحمام وعلى أكل وتال ومقاتل وذاكر وملب ومحادث وخطيب وواعظ وعلى من يسمع لهم وعلى من يسمع له ويسمع لدول للواعظ وللخطيب وكذا، ومكرر فقه ومدرس ومن يبحث في العلم وعلى من يؤذن أو يقيم وعلى من هو على حاجته أو يتمتع بأهله أو الشغل المقضاء. ليه كل دول؟ أنهم في شغل،

ما نعلمه أصلا. أيوة الوام يقول له هو قال لك إنه يعلم الصغير ونحو أن يحمل. ويقال للصبي إذا عطس لسه ما يعرفش يتكلم أو للطفل أو كذا ندعو له وفي نفس الوقت نعلمه. أكون لي إيش فيها نصوص قطعة يعني فإجتهادات ها. لو عرف إيه الواد لسه ما عرفش يتكلم أنا أقول له قول الحمد لله بارك الله فيك أو بورك فيك ها خلاص أقول له أرحمك الله. نعم أو ماشي أو من طولش أرحمك الله هتقول له على أساس إنه ما جريش عليه القلم هتقول له إيه بارك الله فيك هتقول له بارك الله فيك ماشي ها. طيب يا جماعة الله يهديكم خلاص. وإن عصى ثانيا أو ثالثا ها ويشمته أما في الرابعة يدعو له بالعافية لأنه خلاص بقى كده مسكوم مش كده شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. أيوة حديث رواه أبو داود موقوف ومرفوع وسنده حسن كما في حاشية زاد معه شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو مسكوم يعني سل له العافية ها. رواه أبو داود من حديث هو من حديث أبي هريرة ها موقوفا ومرفوعا. طيب يشمت للايه للرابعة. طيب وطبعا اليهود لما يعطسوا او النصارى كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا حديث اخرجه البخاري في الادب المفرد واخرجه ابو داود واسناده صحيح كما في حاشية زاد المعنى. طيب يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن لا يشمت للرابعة مش كده إلا إذا لم يكن شمته قبلها إيه ثلاثة فالاعتبار بالتشميت يعني لا يزيد في التشميت عن ثلاثة لا بعدد العطسات فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم إيه تشميت يعني قال في شرح الإيه المنظومة قولا واحد يعني برضو لو عطس ثلاثة متواليات شمته واحدة وبعدين عطس الثانية هشمته الثانية ها رغم ان دي العطسة الرابعة مش كده فالعبرة بالايه تشميت لا بالعطس. الميت وعمل احياء ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. نعم الايه تشميت فرض عين هترجع لها تاني دي خلاص فاتت ازاي ايه يعني ايه ازاي يسقط فرض العين ما هو بقول واجب على كل من سمع ان يشمته يسقط ازاي فرض عين ها ماشي الرابعة ليه انا ما قلتلوش يعني السؤال ايه الاول افهم السؤال السؤال ايه ما تشمتوش في الرابعة ما تشمتوش في الرابعة ما تشمته في الرابعة ليه؟ قال شمته ثلاثة مش حديث قال شمته ثلاثة ذكر عدد العطسات الحديث شمت أخاك ثلاثة شمت أخاك ثلاثة عطس خمسة عطس عشرة لا تزيد في التشميت عن إيه؟ عن ثلاثة إن الحديث قال شمته إيه؟ ثلاثة فما زاد فهو إيه؟ زكام فالعبرة بعدد الإيه؟ بعدد التشميتات لا بعدد العطسات. آخر جملة فين في, في, في, في, في الراجل هنا؟ يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن لا يشمت للرابعة وأنا كلام ولا يشمت للرابعة اللي بعديها إلا إذا لم يكن شمته قبلها إيه ثلاث لو إن لم يشمته قبل كده ثلاثة شمت في الرابعة يعني أول عطسة ما شمته شمته من العطسة الثانية قال له أرحمك الله يبقى في العطسة الرابعة أقول له أرحمك الله لأنه يبقى تلك تشميت بالنسبة له فرض عين ايه هو اللي فرض عين ما شمتوش لان ما سمعش صوته او كان بعيد عنه او جه لا قريب لا اي سبب من الاسباب لا اي سبب او عطس اثنين ورا بعض ها قبل ما يقول له يرحمك الله ها ما لحقش لا اي سبب. طيب ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرف كل وقت وهذا الوقت آكد